وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ لو ترجع الشريط الوجه الأول قلنا وإذ ابتلى، وتبص للدال دي بتاعت وإذ ابتلى تلاقيها مكسورة، إنما دي عليها السكون. طب ما هي دي هي دي، هي دي هي دي، بس وإذ دي وإذ بعدها جيم مفتوحة عليها فتحة، إنما وإذ ابتلى الب سكون، وإحنا قلنا ساكن جنب ساكن، لا فدي ساكنة، فالجيم هنا مفتوحة. وإذ جعلنا عندك الألف بتاعت وإذ جعلنا، إذا وإذ الألف بتلغى لأنها ساكنة برضه، واللام ساكنة تلغى عند الوصل. وإذ جعلنا البيت، وإذا وقفت تقول وإيه؟ وإذ جعلنا البيت، كلها مرققة. مثابة، تلاحظ عندك التاء مربوطة اهي عليها إيه؟ فتحتين. في الوجه الأول بتاع الشريط احنا قلنا إيه؟ أي حرف عليه فتحتين يديك ألف كاملة، إنما التاء المربوطة لا، يديك إيه؟ شوف إذا وقفت تقول إيه؟ مثابة. إنما عند الوصل فتحتين وبعدها لام، إدغام كامل بدون غنة، مثابة للناس. الناس للناس دي النون لازم تشدد، لازم تغن للناس. وأمنا، أو شوف النون دي بقى عليها فتحتين، عند الوقف تقول إيه بقى؟ وأمنا. واتخذوا، واتخذوا ما فيهاش مشكلة لأن القاء هنا مكسورة فساعدت على النطق. واتخذوا من إيه؟ مقام ما، تنفع ما دي؟ لا، لأنك طب بص قلت إيه الأول؟ وإذ جعلنا البيت ما مثابة. شوف القرآن هو اللي بيعلمك إزاي، مش الشريط، القرآن اللي بيعلمك، بس أنت اللي مش واخد بالك. الأول قلت إيه؟ ما مثابة، والتانية الساكنة قلت وأمنا، إنما جيت هنا قلت إيه؟ واتخذوا من مقام ما. يا راجل ما إيه بقى؟ يا راجل إيه بقى؟ إيه اللي ما؟ كل مين في القرآن ما؟ هنقول إيه؟ واتخذوا مما مقام. أمال قلنا ما ليه؟ علشان القاف هي المفخمة. فخد بالك لما يجي حرف مرقق جنب حرف مفخم اعرف ازاي تقول. من مقام ابراهيم، ابراهيم احنا خدناها قبل كده في اول الشريط او في وسط الشريط، مصلى. انا عاوزك بقى تطلع اللام دي زي الحرير، مرققه قوي، مصلى. يا سلام، شوف مش مصلى مصلى، لا مصلى. افتح لي شفايفك على هيئه ابتسامه، الاول الصاد على هيئه قبله مصا، وبعدين اللام كانك بتبتسم لي، مصلى. وعهدنا كلها مرققه. عندك فوق النون الفتحه والشرطه العريضه علشان تمد عند الوصل اربع حركات لان بعدها همزه. وعهدنا، اوعى تنسى قلقله الدال، وعهد اهي، وعهد وعهدنا الى، الى برضو عندك المده لانه الهمزه بتاعت ابراهيم، الى ابراهيم قلقل الباء بتاعت ابراهيم. واسماعيل، كل الكلمه مرققه. أن طهرة، شوف الغنة دي طلعت ازاي تخينة، شوف أن طلعت من الخيشوم، أيوة اللي هي الأنف هنا. أن طهرة ليه؟ علشان الغنة دي جنب الطاء والطاء مفخمة واللي يجاور السعيد يسعد. هنقول ان طهرة ورقق الهاء لانها هي مالها. الايه دي مرققة بس هي جاية جنب الطاء التخينة والراء برضو المفخمة لانها مفتوحة. ان طهرة بيتي. بيتي اذا وقف سكن الايه الياء دي بيتي، واذا وصل بيتي للطائفين لازم تمد علشان المد ده اللي بعد الهمزه، لكن ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف لازم تمد للطائفين والعاكفين. العين فوقها الالف بدون هي الف، يشوف احسن تقولوا العاكفين، لا والعاكفين والركع. الواو اوعى تقول لي والركع وا، هنقول وا. الواو في القران وا، خد بالك. والركع السجود، السجود كلها مرققه لكن هنعمل في الدال ايه لازم نقلقلها. السجود. وإذ قال، تقف على قال دي بالسكون. وإذ قال عند الوصل هنفتح. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم خدناها. هنا بقى في ناس بتغلط كتير وتقول إيه ربي ربي يجعل، لا هنا مكسورة بس. إذا وقفت على هذه الكلمة تقول إيه رب، وإذا وصلت هنكسرها رب اجعل. خلاف إذا لقيت تربي وفيها ياء، إذا كانت فيها ياء إذا وقفت على ربي تقول ربي، واخد بالك؟ لكن إذا كانت بدون ياء تقول رب. وهنقلق الجيم رب اجعل. هذا أي كلمة مرققة. بلدا، بلدات تديك ألف علشان الفتحتين، إنما عند الوصل ها بلدا آمنة إظهار علشان الهمزة آمنة. وأنا قلت لك مدام الهمزة في وسط السطر وبعدها ألف تديك ألف كاملة آمنة. وارزق الواو مش عايز أقول لك عليها كل مرة هنرققها. وارزق القاف عند الوصل وعند الوقف قلقلها. وارزق أهله، أهله مرققة كلها، لكن عند الوصل عندك الواو الصغيرة هي علشان تقول أهله من الثمرات. من إذا وقف، لكن هنقول إيه من الثمرات؟ الثامة، الثامة لا الثامة زي على وجه السماء كده، فما تقولش الطما ما، لا انا قلت لك على وزن السماء بس السماء بالسين ودي بالثاء. امال قلنا ليه الطما ما؟ علشان الراء يا سيدي، الراء هي المفخمه في هذه الكلمه، فنقول ايه من الثمرات الراء هي المفخمه. من كل الكلمه مرققه. امن ما فيهاش مشكله. منهم انا عاوز الهيد البان منهم. بالله ما دام الباء مكسوره لفظ الجلاله مرقق. بالله، بالله واليوم الاخر، ما تقولش واليوم كده، ما تخليك رقيق ها. واليوم الاخر القه ما دام مكسوره تبقى خير، لو مفتوحه قا. الراء هنا هنرققها، حكم الراءات كله هناخده ان شاء الله، لكن هنا عند الوقف رقق الراء. قل لي واليوم الاخر، مش الاخر، رجع شفايفك على هيئه ابتسامه. واليوم الاخر قال ابناه، نقول ايه ومن كفر، ومن كفر كفى كفى، دي تيجي دي حتى انت تقول لا، انت بقيت من اهل القران تقول لي ومن كفر كفى لا، هتقول كفى بالله حسيبة كفى ولا كفى كف؟ يبقى الكف في القرآن كاف، والفه في عموم القرآن فاء. أقول لك كله فاني مش كله فاني. أما بتقول لي كفر ليه بقى؟ برضو علشان الراء مفخم. هنقول ومن كفر، شوف ومن كفر، ومن كفر فأمتعه إذا وقفت، وإذا وصلت هنمدها حركتين لأنك أنت عارف الواو اهي، فأمتعه قليلا قليلا. القاف مفتوحة فمفخمة، وعند الوقف تجيها ألف كاملة قليلة، إنما عند الوصل إخفاء إخفاء بغنة قليلا. ثم شوف إذا أنا وقفت إزاي، قلت ثم ليه؟ ما هي الميم وكل ميم عليها الشدة، لازم أغنها عند الوقف وعند الوصل. ثم أضطر، الأول هقول أض همزة رققها الضاد، وبعدين الضاد قريبة من الطاء، شوف أضطا، بس اوعى تضيع لي حرف وانت حر بقى. هتقول لي ثم أضطا، الأول أضطا، أضطره إلى، عندك المد علشان بعد الهمزة، إلى عذاب. إذا وقفت القلقلة عند الباء، عذاب النار، ما تقولش النار، ما تقولش يا أيها الناس، إلى عذاب النار. الراء عند الوقف هنفخمها، هي مكسورة لكن تفخم عند الوقف، وإحنا قلنا هناخد حكم الراءات إن شاء الله. وبئس المصير، احنا قلنا الميم ما تقولش الماء، تقولش وبئس المصير الماء الماء، ها تقول الماء الماء، هتقول ايه الماء ما تجيش حتى، هتقول وبئس الماء المصير ورقق الراء. الله، ده الراء هنا مضمومة. ايوه هنرققها، وانا قلت لك هناخد حكم الراءات ان شاء الله. وإذ يرفع، ما تقولش يرفع يرفع يا، ما أنا قلت لك يا القرآن يعني. وإذ يا يرفع، يرفع إبراهيم، طبعا إبراهيم خدناه، ما تقولش القواعد القوار الواو، لأنك قبلها بتقول إيه وا، وإذ وا، هنا ما تقولش القوا القوا القواعد من البيت، من البيت كلها مرققة. وإسماعيل، شوف الواو دي انت قلتها صحيحة ازاي، لانها جنب حروف كلها مرققة. ربنا، ربنا كل راء مفتوحة راء، ربنا تقبل، برضو التاء ناخد بالنا ما نقولش تقبل طاء، تاء تقبل ورقة اللام. منا، ادي النون جات لك تاني، انك انت السميع، انك النون لازم تغن، انت النون التانية دي ما استعملش فيها لساني لانها بدون تشكيل وبتخفى لان بعدها التاء، والتاء من حروف الاخفاء. السميع كلها مرققة، العليم كلها مرققة. ربنا خدناه، واجعلنا، الجيم تعطش في القرآن وتقلقل ما دام عليها السكون، واجعلنا مسلمين، كل الكلمة مرققة، لك إذا وقفت، مسلمين لك إذا وقفت. وطبعا إذا وصلنا ولازم تواصل، الكاف مفتوحة، مسلمين لك ومن ذريتنا. الذال هنا قريبة برضو من الظاء، الظاء دي زي نفس المخرج. فرقق لي ديت ومن ذو، ها شوف، ومن هنا هو عندك النون وبعدها الذال اخفيها، ومن ذريتنا عندك المد فوق النون فتحة ومد، ليه برضو الهمزة تمد اربع حركات عند الوصل. ومن ذريتنا أمة، كل ميم أنا قلت لك مدام عليها الشدة والنه لأنها أصلها اتنين ميم، أمة أدي الفتحتين لكن على التاء المربوطة فيدوك ه، أمة. واللي بعدها مسلمة، مسلمة لك التاء بعدها اللام، واللام من حروف الادغام فما تغنش هنا بقى، مسلمة لك وارنا، ما تقولش وارنا وارنا وارنا، مناسكنا كلها مرققة، وتب الباء عند الوصل وعند الوقف قلقلها للشرط عليها اللي هي السكون، وتب وتب علينا، علينا مرققة، وبرضو فوقها الشرطة العريضة بتاعت المد دي لأنها بعدها الهمزة، إذا وقفت تقول علينا وإذا وصلت تقول علينا إنك البكرة، بس هنا الوقت كويس يعني، إنك أدي النون اهي، والنون التانية ما استعملش فيها لساني وغنها، أنت التواب الرحيم. الرحيم فخم الراء هنا، ما تقولش الرحيم، الراء الراء الرحيم. ربنا خدناها وابعث، طلع لسانك في كل تاء في القرآن، وابعث فيهم، فيهم برضو كلها مرققة، ما تقولش رسولا، لا هنقول را، وإذا قلت را أرجوك طلع السين سين، مش تطلعها لي بين السين والصاد وتقول لي رسولة رسوصو، يا راجل ما قدامك سين اهي، أمال بتقول لي رسولة ليه؟ خد بالك من القرآن، أمال عايز تاخد درجات علا في الفردوس الأعلى ازاي؟ كده بسهولة؟ ها؟ لا، من طلب العلا ايه؟ سهر الليالي، اصهر بقى. ها؟ رسولا، رسولا منهم، عندك تنوين وبعد ميم والميم من حروف الادغام، رسولا منهم، طلع من الهي تبان كده، يتلو كل الكلمة مرققة، شوف يا اتعلم من القرآن، يا يتلو كلها مرققة، عليهم ما فيهاش مشكلة، آياتك برضو، لكن الياء فوها الالف عشان تقول ايه، اياتك، ويعلمهم برضو مرققه، ويعلمهم ما تقولش ويعلمهم الكتاب، الميم مضمومه فضمها لعند الوصل وسكنها عند الوقف، ويعلمهم ال، واخد بالك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، شوف الحكمة دي كلها طالعة زي حلوة زي ليه في النطق يعني، سليمة ما فيهاش حاجة لأنها كل الحروف مرققة، ويزكيهم برضو حروف مرققة، وخد بالك أي كلمة حروف مرققة أنت ما بتجدش صعوبة فيها، إنك أنت العزيز، خدناها، الحكيم كلها مرققة، تقول لي بقى بعد كل دوت، بعد اللي احنا قلناه كله، تقول لي ومن يرغب، ومن يا، تنفع بقى دي، يعني اعمل معك ايه، ما انت بتقول لي يتلو، يا يتلو، تقول لي هنا يرغب، عرفت ان القرآن سهل، كله سهل، هنقول ومن يا، والراء هي المفخمة، والغين كمان ما دام مفتوحة تبقى مفخمة. ومن يرغب، وانت لاحظت ان انا قلقلت الباء، هي مضمومة بس انا وقفت فلازم اقلقل. ومن يرغب عن ملة، شوف النون دي بتضغم في الميم دي وتقول لي عمل، شوف عم زي ما تقول لي عم كده، صباح الخير يا عم، واخد بالك؟ هتقول لي عم ملة، واخد بالك؟ ابراهيم خدناه الا مرققة منسفه، شوف الوقف ده وقف اضطراري او تعليمي، علشان اذا وقفت ونفسك خلص او بتعلم تقول الا منسفه، واذا وقفت على اله بينها للسامع ولنفسك بان فيه اله، مش تقول لي سفه سفه سفه، واخد بالك؟ الا من سفه نفسه، ونفسه كلها مرققه، شوف نفسه. ارجوك ما تقولش ولقد بقى عشان انا ازعل بقى، هتقول لي لا دي حاجه، لا ما تخلينيش بقى اقول لك كل مره بقى تقول لي قول لي ووالد وما ولد، هنقول ولا، شوف ولا، وبعدين القاف ايه هي اللي تخينه مفخمه. ولقد اصطفيناه، اصطفيناه عايزه بقى فن بقى في النطق، ليه ما اصطفى الصاد والطاء؟ هنقول ولقد اصطفيناه، شوف الاول ولقد اصطف، الاول اصطف، ما تعرفش اصطف في الجيش يقول لك اصطف، ها الاول اصطف، وبعدين فيناه، شوف فيناه، هنقول بقى ايه ولقد اصطفينا، رقق للنون وفوقها الف ومديلي الف كامله، اصطفيناه في الدنيا، الفه دي بعدها ياء، لا غنى الياء علشان ساكنه واللام ساكنه، هنقول في الدنيا، طب وحاف اقول فيه، تثبت الياء. وانه، ما انا بعلمك ازاي الوقوف، الوقوف الاضطرارية او التعليمية، اذا وقفت تقول ايه وانه، طب وحوصل، لا وانه في الاخرة، تمد حركتين لان بعد الهاء دي الواو دي، هنقول وانه في الاخرة، في الاخي، شوف الخاء، الخاء المفتوحة خاء، طب والمكسورة خي، مش وسط بقى، ما تقولش في الاخير، لا وانه في الاخير، طب وبعدين الراء، الراء بقى مفتوحة بقى فخمها بقى، وانه في الاخرة، وانه في الاخرة لمن الصالحين. انا عايزك تاخد بالك من النون بتاعت لامنا، احسن تطلع معاك امتى تقولها ايه لامنا، لامنا الصالحين، لامنا، لا يا سيدي، لامنا زي لبنا، لامنا لامنا الصالحين، والصاد هي المفخمة، الصالحين. اذ قال له ربه، اذ قال خدناها، قال برضو خدناها، إذا وقفت على له تقول له، إذ قال له برضو، وعند الوصل هتمدها حركتين برضو علشان الواو ده تمدها، له ربه، شوف بالك، شوف ربه، إذ قال له ربه أسلم، عندك مد الأولى حركتين لانها بعدها راء، انما الهاء التانية اللي بعدها واو بعدها همزة، يبقى عندك مد اربع حركات، ورسم لك شرطة عريضة بيقولك اهي الشرطة هنا، ربه، ها، اذ قال له ربه اسلم، اسلم كلها مرققة، قال أسلمت. شوف قال رأى الله أسلم كلها مرققة لرب العالمين. وإحنا كمان الحمد لله كده بر إحنا نفس على الوتيرة. قال أسلمت لرب العالمين إن شاء الله. الراء مفخمة. اللام طلعها لي رؤياء لي لراء. شوف لراء لرب العالمين العالمين كلها مرققة. يا سلام بعد كل دوت وتقول لي بقى ووصى الواو. هنقول واو سيبك من الصادي خليك في الاولى دي. قول لي ايه واو ووالد. هنقول واو وبعدين ص خلاص. هتقول لي ايه بقى واو ووصى بها. بها كلها مرققة. عندك المد اربع حركات لانه بعده همزة. ابراهيم قد ما بنقول لك قلقة للباء. بنين بنين شوف بنين كلها مرققة. بس اذا وقفت لازم تبين اله مش تقول بنين شوف بنين. لا بنيه ويعقوب. كلمة يعقوب برضو فيها ايه وليه مرققة والقاف مفخمة. فما تقولش ويعقوب و هنقول ويا ويع. ما تعرفش تقول ويع الاول نص الكلمة قول ويع بس وبعدين قوب. ما تعرفش تقول قوب هنقول ويعقوب. انما ما تقوليش ويا ويعقوب. يا بني شوف الياء بقى جات لك ازاي مرققة ازاي. يا بني يا بني يا بني. اذا وقفت الياء عندي مشددة وكل حرف مشدد حرفين. واذا وقفت على ديت هتقول يا بني مش يا بني. يا بني لا يا بني لان دول مجموعة بقى. ان الله خد بالك من النون ديت لازم ترقق عند الوصل وعند الوقف. ان الله اله بتاعت لفظ الجلالة. خد بالك ما تقولش ان الله اصطفى. ان الله اصطفى شوف ان الله اصطفى لكم. لكم كلها مرققة. الدين شوف الدال مرققة هنا ازاي. فلا تموتن. اوعى تقف وانت بتيجي تقرا وتقول ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن. امال هنروح فين ما كلنا هنروح. تقول لي فلا تموتن ده مش وقت. انما كمالتها ايه بقى الا وانتم مسلمون. ركز بقى معايا ونقرا اللي خدناه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.